فتصلي ما كتب الله لك. أما بعد الصلاة فإنك فإن صليتها في المسجد صليت أربعا ركعتين ركعتين، وإن صليتها في البيت صليت إن صليت الراتبة أعني مو بالجمعة الراتبة صليتها في بيتك فإنك تصليها ركعتين تاسيا من النبي عليه الصلاة والسلام. أما عن المبيت مزدلفة فقلت لكم جمهور أهل العلم على أنه واجب واجبات الحج، وقال آخر أنه ركن، يعني معناه أنه أعظم من الواجب، واللي عليه الفتوى عندنا هنا أنه واجب. فعلى كل حاج أن يبيت في مزدلفة ولا يجوز الانصراف. في السائقين بيمنعوا الحقيق ان هم يقفوا في لا لا او يلموا الجمرات، طالبوا بحقوق لا تستعجل. والمسنين طالب بحقوق لا ما عذر لا لا لا ما عذر عليكم ان تمنعوهم اذا قالوا لكم شيء ولا ما نمشي. احنا انتم ماخذين حقكم كامل، لازم توفون المناسك كامله، وهذا اللي المفروض أن يقوم به المطبوبين ولا يضيعون الحجاج، لأنهم ماخذين حقهم كامل، فالمفروض أنهم يمكنهم من الحج كامل كذا. الله يصلحهم. يا يقول هل يجوز للمفرد أن يقوم بعمرة بعد انتهاء الحج؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز للمفرد أن يقوم بعمرة بعد انتهاء أعمال الحج؟ إن كان لم يعتمر هو نعم يجوز له أن يأخذ عمره، وإن كان سبق أن اعتمر في وقت مضى فلا يشرع في حقه أن يأتي بعمره لنفسه، لكن لا يجوز أن يعتمر عن غيره كوالده أو مثلا قريبه المتوفى أو العاجز عن المجيء، لا في هذا مانع. والأحرم منين؟ من التنعيم. ما هو وقت الهدي؟ يسأل الأخ ويقول ما وقت ذبح الهدي؟ هذا سؤال مهم. ذبح الهدي يوم العيد، ضحى يوم العيد، يوم العيد ثلاثة أيام بعده أيام التشريق، ولا يجوز أن يذبح قبله. الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ساق معه 100 بدنة ولم يذبح معها منها شيء إلا يوم العيد، مع أن أصحابه في حاجة إلى الإدام واللحم، لكن ما ذبح منها ولا واحدة إلا يوم العيد، ذبحها جميعا صبيحة يوم العيد. فلو كان يجوز لذبح لهم بعضا منها لأنهم كانوا مخيمين فالأفضح. كذلك أيضا في الأضاحي قال من صلى صلاة من نبح بعد أن يصلي فقد أصاب السنة، ومن نبح قبل ذلك فشاته شات لحم، ولقوله تعالى فصلي لربك وانحر. مراد الصلاة هنا والله أعلم صلاة العيد بالنسبة للبلاد التي يقام فيها صلاة عيد. المقصود إن وقت الذبح من ارتفاع الشمس قدر الفراغ من صلاة العيد، وقبله لا يجوز أبدا إطلاقا. انتبهوا لهذا رحمكم الله، لا يغرنكم مطلوبين في هذا. نعم. يقول جئت حاجا فلما وصلت عزمت على أن أحج عن أخي المتوفى بأن أعطي أوكل رجل عن الحج عنه أو لي أحج عنه، فهل يجوز؟ وهو موجود صح؟ وين صح السؤال؟ أنا أنت؟ نعم. هل أنت حجيت عن نفسك؟ أنا قد حجيت عن نفسي. وتبي ترضي واحد يحج عن أخوك؟ نعم. ما في مانع. وأنا ميود بعضها واحد غير مهوني بحج بعضها حجيت واحد. تبرع منك ولا ما أخذ فلوس معي؟ لا متبرع منك. جزاك الله خير ما خير. جزاك الله خير. هل أخوك متوفى؟ متوفى. هل يجوز أنا أوكل عن حد يتوفى يحق عن والدي؟ ها؟ هل يجوز أن أوكل حد يحق عن والدي؟ ما شاء الله. ما شاء الله. نعم. يقول هل المتمتع يستطيع أن يهدي قبل الحج؟ هذا السؤال جاوبنا عليه سوى أنه لا يجوز الإهداء الهدي إلا بعد الحج إلا بعد إلا يوم العيد ما بعده يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. نعم. يقول هناك كتاب نشر الوعظ والإرشاد من وزارة الأوقاف السعودية اسمه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، من أين أحصل عليه؟ هذا الكتاب ذاك اسمه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في التوعية الإسلامية في الحج في العجزية في دائرة اسمها التوعية الإسلامية في الحج ومقرهم في العجزية، فلا مانع لو زرتوهم الضحى يعطونكم بعض الكتب الموجودة عندهم أو المناسك العجزية موجودة يسألوا عنها السيارة تدلونا. نعم. طيب فضيلة الشيخ ما حكم المسلمون الذين يذهبون في هذه الأيام لزيارة جبل الرحمة والمزدلفة ومنى؟ هنا يقول ما حكم المسلمون الذين يزورون هذه الأيام جبل الرحمة ومزدلفة ومنى؟ هذا الكلام في التفصيل، إن كان الزيارة لاعتقاد أن هذا سنة وأن الإنسان يثاب عليه فهذا بدعة لا يجوز، وإن كان المقصود منه الاطلاع على هذه المشاعر والنظر إليها قبل الزحام والتعرف عليها كمواقع تاريخ فلا في هذا شيء، يعني يطلع المنى يشوف منى كيف في مزدلفة يتمشى فيها، يطلع العرفة، ما في هذا شيء إن شاء الله، بس لا يروح مثلا والله جبل الرحمة يصلي فيه ولا يأخذ من ترابه، لا هذا لا يجوز، لكن يعني لينظر لهذه المشاعر تأملها ويشوفها قبل الحج لأن هي من الحج تكون جدا زحمة، ما في هذا شيء، المهم المعول عليه النية في هذا، إن كان إن الإنسان يزورها قربة تقرب إلى الله عز وجل فهذا لا يجوز، وإن كان إن زارها هذه الأيام ليطلع عليها كمواقع تاريخية فلا شيء في هذا. نعم. يقول نويت الحج متمتعا. نعم. تقول تكلم تكلم يلا تفضل يا تفضل. احنا اعتمرنا في ديار علي من 5 ايام ايش وصلنا مدينه ومكه في بيسمح لنا الشرع انه نروح نزور في جدي ونرجع هون ونحن معتمرين خالصين، يعني تطلعون على جده وتعودون يعني. نعم. كذا بثيابكم العاديه. نعم. ما في مانع ان شاء الله. نعم. يقول نويت الحج متمتعا بالعمره، هل يجوز لي قضاء عمرة عن والدي؟ إذا كان الوالد توفى نعم، أو عاجز ما يقدر يجي ما يخالف. نعم. يقول هل يجوز تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق؟ الجواب نعم يجوز هذا، لكن الأولى له أن يبادر لأن هذا أفضل، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف يوم العيد، ولأن الإنسان ما يدري ماذا يعرض له، هذا ركن من أركان الحج، لكن لو أخر فلا شيء فيه. طواف الإفاضة لسعي يا مولانا؟ طواف الإفاضة إن كان الإنسان متمتع فله سعي، وإن كان إنه مفرد أو قارن ولم يسعى مع طواف القدوم فإنه يسعى مع طواف الإفاضة، وإن كان إنه المفرد أو القارن سعى مع طواف القدوم لم يعد السعي مع طواف الإفاضة، لأن المفرد والقارن على كل واحد منهما سعي واحد، وأما المتمتع فعليه سعيان وطوافان، سعي طواف للعمرة وسعي للعمرة وطواف للحج وسعي للحج. يقول متمتع قام بالطواف ثم صلى ركعتين ثم تاه أي فقد، فوجد في اليوم الثاني إذا أنه بات بالبعثة، فهل يتمم سعيه أم يعيد الطواف؟ يسأل الأخ ويقول خلكم معي، شخص طاف بالبيت وهو متمتع ولما طاف تاه ولم يدري عن المسعى ولا وجده إلا عقب يوم ويومين، فهل يعيد الطواف ولا يسعى؟ لا يسعى ولا عليه ولا يجمع على الطواف، يسعى ولا يلزمه إعادة الطواف، عليه يسعى بين الصفا والمروة بس فقط يكفر. تكملة إجابة السؤال السابق، المتمتع الذي أدى العمرة هل يستطيع أداء العمرة عن والدته المتوفية قبل مناسك الحج؟ ما في مانع قبلها أم بعدها؟ ما في مانع، قبلها وبعدها ما في مانع. لم يحرق من التنعيم مدة معينة من العمر الشيخ، مدة معينة. ما حكم حلق اللحية وهل يجوز لحالقها أن يتخذ إماما؟ اسمعوا جميعا، يقول ما حكم حلق اللحية وهل يجوز أن يتخذ إماما؟ أولا حلق اللحية لا يجوز، حرام، والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قصوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس، قال الحديث الآخر أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين، فهذه نصوص صريحة في النهي عن الأخذ من اللحية شيئا. أما كونه يكون إمام فهذا إن كان الجميع كلهم حالقين فإمامهم منهم، إن كان إنهم لا هو الحليق فقط وهم يعني مرخين لحاهم فلا ينبغي لهم يكون إمام، لكن لو صلوا خلف صح صلاته، لكن ما ينبغي يكون إمام رسمي، يجب أن يرفع للجهة المعنية بتحذيره إذا لم يترك اللحية بأن يعزل ويولى بدله. أما إذا كان كلهم كذا فزكاة الجرم منها على ما يقول. إطلاق اللحية ممكن حلال ولا حرام؟ لحظة يسأل الأخ عن صبغ الشعر، إذا كان أسود فلا يجوز. حكم أيانا سمحتوا، بارك الله فيك. إذا كان الصبغ السواد فلا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح لما فتح مكة جاء بوالد أبي بكر رضي الله عنه وكان رأسه كالثغام أبيض، فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وأما تغيير الشعر بالحنة أو الكتم اللي مو بأسود ما في هذا معنى علم. بالنسبة للحية يعني يجوز تقصيرها مثلا او الاخذ منها ولا لازم اطلاقها على الاطلاق؟ خلاص اطلاقها خالص تركها عليا كما هي. يقول العام الماضي حججت فعندما سعيت 14 شوطا بدلا من 7 ما شاء الله، فما علي؟ هذا قوي ما شاء الله، نشيط ما شاء الله. ها لا شيء عليه. يقول رجل يقول سعى بدل 7 14، يعني يعتبر الروحة والجي واحد، لا هذا سعيه صحيح، تعتبر 7 مجزئة والزايد لا معنى له. مصاب عليه؟ لا ما يصاب عليه. في تطوع خلكم معي. لا بالطواف بس. أنا كلما دخلت المسجد الحرام طفت، هل ده في حاجة؟ لا طيب طواف طيب، لكن السعي لا، السعي تطوف إذا كان متمتع، إذا كان معتمر أو حاج. طب إذا كان محرم مع حرم وحب يسعى معاها ولا يسعى معاها لكن يعني ما يكون يعني يستناها مثلا خارج المسعى لحد ما خلصها أو يمشي معها، يمشي معها يذكر الله عز وجل يذهب على الذكر لكن ما يذهب على السعي. يعني هي يجوز تسعى بدون المحرم؟ إذا كانت تسعى بدونها ما في داعي يمشي معها. هل يجوز طواف القدوم؟ يقول إن كان إنها يمكن تمشي وحدها ولا على خطر كثير تروح وحدها وينتظرها، وإن كان لا والله ما تقدر تروح تروح معها وإن شاء الله ما يجي. هل تعلم من العلم ساجي من أخوان يكتب له واحد يا شيخ ما نرجوكم قبلوا خلونا نستفيد يا أخوان. هل يجوز طواف؟ لا إله إلا عودنا الحامل الأولى لا ما أنا كله من طريق الورق، هذا الأوراق وجيب الأشياء لو سمحتوا بارك الله فيكم. يقول هل يجوز طواف القدوم والوداع والإفاضة مع بعض؟ لأما القدوم طبعا هذا أول ما يصل الحاج ما له علاقة بالموضوع، هذا القدوم. وأما طواف الإفاضة لو أخره إلى أن تنتهي أعمال الحج يعني أنت أعمال منى من رمي الجمار والمبيت وأراد يسافر وطاف للإفاضة كفى عن الوداع، بس يطوفه بنية الإفاضة لا بنية الوداع، يعني هذا ركن. يقول نويت الحج مفردا وطفت وسعيت بنية الحج، ثم سمعناك تقول أن الأولى قلب نية الإفراد إلى التمتع، ونحن لا نقدر على الهدي، فما الحكم وما حكم الطواف والسعي الذي سبق؟ يسأل الأخ ويقول خلكم معي، طفت وسعيت وأنا مفرد، وسمعت أنه أن قلب الإحرام هذا إلى عمره أفضل، فيقصر الإنسان وينتهي، لكن يقول أنا أقدر على الهدي. اللي ما يقدر على الهدي الحمد لله المخرج سهل، يصوم 3 أيام في مكة، 7 أيام يروح بلده. متى يصوم؟ من بكرة. هذا بالحج حج شيخ؟ بس ما يصوم يوم عرفة. ها؟ هذا قبل عرفة؟ يصوم الأيام قبل يوم عرفة. أو بعد أيام التشريق. أو أيام التشريق. يقول أيام التشريق 11 و12 و13، لكن الأيام ذي أريح له، كون يصوم بكرة يعني 5 و6 و7 أريح له. الطواف الساعي يجوز قلبه عمره يعني؟ إي ما في مانع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف أصحابه في البيت وبالصفا والمروة ما كان في نيتهم العمرة، أمرهم أن يجعلوها عمرة، ولما توقفوا قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم. نعم. يقول أنا أحرم إذا أحرم الحاج إذا أحرم الحاج وهو يلبس نطاقا به مخيط ليضع به نقوده، فماذا عليه أن يفعل وكم قيمة الفدية إن وجدت؟ لحظة، أولا الحزام اللي يتحزم به الإنسان لوضع النقود أو المفاتيح هذا ما هو مخيط، ما يسمى مخيط ولا فيه خياط، لأن المخيط المراد به اللي مفصر على هيئة الملبوس هيئة العضو، أما هذا ما هو مخيط، في الخياط اللي فيه أو في النعل أو مثلا في الإحرام لو كان في الإحرام في الشق وخاط الشق وكان قطعتين خاطة قطعتين مع بعض فهذا ما يسمى مخيط. فإذا معناه الكمر أو الحزام لا شيء في لبسه إن شاء الله تعالى في المحرم. ما حكم الدبوس في المخيط؟ والله الدبوس تركه أحسن، تركه أحسن؟ إيه، لكن لو استعمل واحد يمكن يعني اضطر له. يقول ماذا عن إذا سعى الإنسان بين الصفا والمروة وكتفه الأيمن عاري علما بأنه خلف السنة؟ إذا طاف خلكم معي بين الصفا والمروة وكتفه الأيمن عاري فهذا خلاف السنة. نعم. ماذا عن كمية الشعر التي يجب تقصيرها؟ تقصير، يسأل الأخ ويقول ماذا عن كمية الشعر التي يجب تقصيرها؟ التقصير قائم مقام الحلق، الحلق معناه حلق رأس كله، والتقصير ينبغي أن يعم جميع الشعر، يعم الشعر كله تقصير. إيه لازم يجد ها الحرمة لا تأخذ طرف الضفيرة قدر أنملة هكذا. هل يجوز الواحد يقصر لنفسه؟ ما في مانع، ما فيش مانع، لا لا لا لنفسه. لا لا بأس يعني. بس ما يتمكن قصر نفسه. نعم ما يتمكن يمكن لا ما يتمكن يعم الشعر كله. يقول متى أحرم للحج؟ يسأل الأخ يقول متى الإحرام بالحج؟ الإحرام بالحج يوم 8 اللي هو يوم السبت في سنتنا هذه إن شاء الله تعالى، صباحا قبل الظهر حتى تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في ميناء، هذا يسمونه يوم التروية، لأن الناس كانوا يروون الماء معهم في القرب على الإبل يشربون منها ويتوضؤون، ما كانت منى فيها مياه كحالتها اليوم، أما اليوم الحمد لله فالمياه متوفرة في منى وفي عرفات وفي كل مكان، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فله الفضل أولا وأخيرا. ثم أيضا بفضل ما بذلته الحكومة وفقها الله وأعانها في تيسير هذه الأمور، تسير الحجاج حتى أصبحت ولله الحمد في متناول الحجيج في كل مكان يشربون يتوضؤون يغتسلون ولا يحتاج أن يقولوا معهم ما، هذا كله الحمد لله، أقول يعني فضل من الله جل وعلا سبحانه وبحمد، والذي هيأ ويسر، والحكومة أيضا يعني بذلت جهد كبير في هذا، فلها من الله التوفيق والإعانة. نعم. يقول ما هي أهمية الركن اليماني وما هو من نسك الحج؟ الركن اليماني هذا مثل ما قلت لكم من قبل، هذا يمسح مع التكبير إذا أمكن، يعني جاء في الحديث أن مسح الركن اليماني يحط الخطايا حطة، بس إذا أمكن ذلك يكون مزاحمة، أما إذا كانت زحام كحالتنا هذه الأيام فتمر ولا تشير إليه، هذا هو الأفضل، وتمضي لحالك ما تشير إلا إلى الحجر الأسود فقط بالتكبير قائلا الله أكبر، هكذا كما جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كلما حال الحجر الأسود أشار إليه وكبر، هكذا قائلا الله أكبر. أهمية الركن اليماني، أهمية في إيش؟ يعني إيش معنى بدل باللقن بنشير لي أو نحن يستحسن نلمسه؟ أصله هذا الأركان اللي هو الحجر الأسود والركن اليماني، هذه على قواعد إبراهيم عليه السلام، هذه القواعد الأصلانية. أما الركن الدليل، أما الركن العراقي والشامي هذه ما هي على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة قريش لما جت تبنيها البنيان اللي هدمت في أيام قريش عام الفيل، هذا قصرت بها النفقة، جمعت نفقة من أطيب المكاسب، ما جعلتها مكوس ولا حلوان كاهن ولا مهور غير يعني مشروعة ولا أموال فيها ربا ولا أموال فيها غش، يعني جمعتها وتحرت فيها طيب المال، فالنفقة قصرت بها، فرأوا أنهم يتركون جزء من الكعبة، ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام إنها ترغب دخول الكعبة قال لها صلها هنا أي في الحجر فإنه يرضي. وأنا قلت لكم من حوالي 6 أذرع وثلثي ذراع هذه من الكعبة المشرفة من الحجر الآن، فأحاطوا بهذا الحائط بقي، ولهذا الطواف من وراء الحجر. أنا قلت لكم تولى واحد خل ما بين الكعبة المشرفة وما بين الحجر ما صح طواف ولا لا؟ عارفين انتم هذا ولا لا؟ أيوة. ولهذا ما تصلى في الفريضة، شوفون الآن المسؤول عن الحرم في وقت الفرض طلعوا الناس من الحجر، لأن الكعبة ما تصح في قول بعض أهل العلم في داخل الكعبة، والعمل عندنا جاري على هذا، فلهذا يطلعون وقت الفريضة، أما النافلة يصلون كما يحبون. نعم شيخ البن ايش؟ يقول ما هو آخر وقت يجب على الحاج أن يغادر فيه منى بعد الرمي؟ هل هو بعد العشاء؟ يسأل الأخ يقول ما هو آخر وقت يجب على الحاج يغادر منى؟ أما المتعجل في اليوم 12 فهذا إذا رمى بعد الظهر أو بعد العصر مشى قبل غروب الشمس، إن غربت الشمس وهو مستقر لزمه المبيت والرجم من الغد. وأما إذا تأخرت اليوم 13 ورميتها خلاص تمت أيام التشريق، ودك تقعد في منى ودك تروح مكة ودك نحن بدأ تهت في الكلام في 12، أما 13 العلم عندك، لو قعدت وغربت الشمس خلاص انتهت أيام التشريق، لو تقعد في منى يوم 14 أو 15 لا يلزمك رمي ولا شيء، لأنه خرج وقت الرمي. لكن صح أيام التشريق نحن ننزل على مكة ونرجع ثاني البيت في منى. اي نعم يصح النهار. يقول عند بعض فقهاء الأمة يجب الترتيب بين أفعال اليوم العاشر أي يوم الرمي، يوم منى من الرمي ثم الأضحية ثم الحلق حتى يجب الدم على تقديم بعضها على بعض. وقد استفتي بالجواز على خلافه، فبينوا الأدلة الواضحة الشافعة على الجواز. يسأل الأخ ويقول إن بعض أهل العلم يرى أنه يجب الترتيب بين أعمال يوم العيد اللي هي رمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الإفاضة، يعني يرمي جمرة العقبة ثم ينحر ثم يحلق ثم ينزل ويطوف. وإذا كان اشترك لا تستعجلوا لا تستعجلوا خلوا بالكم. أقول يقول ما الجواب، ما الدليل على أنه يجوز خلافه؟ الدليل على هذا واضح جدا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف للفتية عليه الصلاة والسلام للناس بمنى وسألوه، فجاء رجل وقال يا رسول الله طفت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، قال نحرت قبل أن أحلق، حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، قال حلقت قبل أن أنحر، قال أنحر ولا حرج. قال السائل فما سئل النبي عليه، قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، كان في حديث سامة بن شريك عند أبي داود حديث صحيح. فما قال الصحابي فما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. وما دام القضية أفتى بها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه على الملأ ورواها عنه أصحابه ثم رواها عنهم الثقات، فلا كلام لأحد بعد هذا كائنا من كان. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا ما دام من المسألة، ثم أيضا التيسير ظاهر في هذا، لو كان الترتيب واجب شق هذا على الناس، ما حد يقدر أبد إلا قليل من الناس لهم إمكانيات ولهم يعني استعداد، لكن عامة الناس ما يقدرون أبد يرتبون، يعني يرمي يروح يحلق يروح ينحر، وين ينحر؟ منحر عنده ومنحر في وين؟ يا ربي 4 ساعات ما وصل منحر. الكلام على هذا إن الترتيب ما هو واجب. إنت كلامي؟ الحمد لله. ومن قدر يرسم، من استطاع الترتيب فهذا هو السنة، من استطاع الترتيب هو السنة، لكن نحن لا نريد أن نشق على الناس ما دام الحمد لله الأمر برخصة والرسول يعني قال افعل ولا حرج، نقول سمعا وطاعة نفعل ولا حرج، والحمد لله على فضله وعلى تيسيره وأنه جعل هذه الشريعة سهلة سمحة لا فيها والحمد لله أغلال ولا أصاب. ومن كان عنده استطاعة أن يرتب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام الله يعينه ويقوي. الله يسلمك، شراء الكفون مثل الذبح. إيش؟ شراء الكفون تبع الذبح. ما يضر ما يضر. ما يضر نشتري. بس لابد تتأكدون. الآن بسمع أن في بعض الشركات تبيع، فلا تعتمدوا إلا على البنك الإسلامي. لأني ماني متأكد من الشركات الأخرى. لأن الآن البنك الإسلامي هذا الآن يعني هيئة مصرح لها وعليها إشراف في الذبح من جهات متعددة، أما غير في أظن الماحي ما أدري كذا شو مع بعض الحجاج. ما الحكم في هذا الشيء؟ والله ما أنا متأكد، ما أعرف شو الماحي. لا البنك الإسلامي ما في شيء، أعطيتها إن شاء الله عبارة كالوكيل كالوكيل عنه كالوكيل اعتمد عليه إن شاء الله، اعتمد على الله سبحانه ثم عليه كالوكيل. يقول ذبح الجمرات من غير المزدلفة ما في معنى، من منها؟ مكان غير المزدلفة من منها؟ في أوراق يا شيخ من منها؟ يزعلون أصحاب الأوراق. نعم نعم. يقول أنا سعيت بين الصفا والمروة ولفيت لفة كاملة 7 أشواط ولفيت الكعبة 7 أشواط ولا أكبر عند الحجر لأني لا أعلم ذلك، هل يجوز؟ يسأل الأخ ويقول أنه طاف بالبيت 7 مرات وبالصفا والمروة 7 مرات إلا أنه مشكلته لا يكبر عند الحجر الأسود، هذا تكبير سنة ما يضر، إذا ما كبر ما عليه شيء، إن كبر كان حسنا وإن لم يكبر فلا شيء عليه، وبخاصة إذا كان جاهل ما عليه شيء إن شاء الله تعالى. واضح؟ واضح. هذا من سنن الطواف. هم واجبات ولا من شروطها. نعم. معنا طيف العمر 3 سنوات ولم نحرم له للعمرة به للعمرة من بلدنا، وسمعنا بعد ذلك أنه يجوز له الحج، فإذا أردنا أن يحج هنا فمن أين نحرم له، وأي أنواع الحج، وهل له ذبح أم لا؟ والله الطفل فيها الزحام لو ما تحرمون له كان أولى لأن فيها الزحام، لكن إذا كنتم يعني متمكنين أهم شيء طواف طواف فلا مانع، ما دمتم ما نويتوا إلا يوم جيتوا هنا تحرموا مكة ولا بيش حرموا عن في الحج مفرد. نعم. هل ثواب الصلاة في أي مسجد في مكة يساوي ثواب الصلاة في مسجد الحرام؟ أولا يعلم الجميع أن هذا الصلاة في المسجد في المسجد هذا 100,000 صلاة، وفي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام 1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة. اختلف أهل العلم هل المراد في المسجد الحرام مسجد الكعبة هذا نحن الآن فيه، أو المراد بجميع الحرم، على قولين لأهل العلم. قول الأول أن المراد به المسجد هذا وما زيد فيه، فالزيادة تأخذ حكم المزيد. والقول الثاني أنه يعم جميع مساجد مكة، وأن التضعيف يشملها، ولهم في هذا أدلة، منها